الدنيا واللي في الدنيا. هنا كلك صندوق الدنيا، مد يا شاطر قبل ما يبدا، قرب واسمع من الدنيا. صوت العرب من القاهره يقدم صندوق الدنيا، تسجيلات مفيش اجمل منها، وكتير من الاذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الاذاعات جمعينها، قرب واسمع من الدنيا. صندوق الدنيا، اعداد فاطمه عكاشه، تقديم هالة يوسف، الإخراج سعدية حسين. أيها الإخوة والأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم وسهرة جديدة مع سهرات صندوق الدنيا، الذي نختار منه كل أسبوع أجمل وأندر وأروع البرامج والدراما واللقاءات الإذاعية لكبار النجوم وأعلام الفكرة. أيها الإخوة والأصدقاء، الكاتب الكبير سعد الدين وهبة عمل ضابطا بالشرطة، ثم تخرج في كلية الآداب قسم الفلسفة جامعة الإسكندرية. عمل بالصحافة واهتم بالعمل السينمائي، كتب سيناريو وحوار العديد من الأفلام، منها زقاق المدق، أريد حلا، الحرام، أرض النفاق، أبي فوق الشجرة. كما قدم للمسرح العديد من المسرحيات، منها المحروسة، السبنسة، كبر الناموس، سكة السلامة، يا سلام سلم، وغيرها. أيها الإخوة، نستمع الآن إلى جزء من برنامج هذه ليلتي للإذاعية القديرة أمال فهمي وضيفها الكاتب الراحل سعد الدين وهبة، والذي رحل عن عالمنا في 11 من نوفمبر عام 97. هنا القاهرة. آمال فهمي تقدم هذه ليلتي. سيداتي سادتي، الليلة ليلة الكاتب الكبير الأستاذ سعد الدين وهبة. والكاتب المسرحي سعد الدين وهبة قرأت له الرقابة أضعاف ما قرأناه له، ومنعت له الرقابة ما يقرب من ثلث ما كتبه للمسرح. ومع ذلك فلم يتوقف ولم يتحول قلمه عن تناول قضايا المجتمع والتعبير عن همومه وآماله، فهو صاحب المحروسة والسبنسة وكفر البطيخ وكبر الناموس، وهو كاتب سكة السلامة وبير السلم وكوابيس في الكواليس والمسامير، ويا سلام سلم الحيطة بتتكلم. قضيت في مكتبه عدة ساعات، تصفحت فيها المسموح والممنوع، ومع ذلك فكلها في حب مصر. وكما هو حال كل مفكر، يضم مكتبه أكثر من 10,000 كتاب، معظمها في التاريخ والسياسة والاقتصاد، بالإضافة إلى أعمال كبار الكتاب المصريين والعالميين، وأشرطة فيديو كاسيت لمسرحياته وبعض الأفلام السينمائية الشهيرة. على الحائط المواجه لمكتب ضيفنا 3 صور للقاهرة القديمة، الأولى لباب الفتوح والثانية لشارع المعز، والثالثة لباب زويلة، وبجانبها صورة كبيرة بالألوان لزوجته الفنانة القديرة سميحة أيوب. على يمين ضيفنا القرآن الكريم، وفوق رأسه سبحة معلقة، وعلى مائدة صغيرة مجموعة كبيرة من الأدوية. النافذة العريضة تطل على النيل، والمقاعد المريحة تنتشر في المكتب الأنيق. صورة أخرى للرئيس الراحل جمال عبد الناصر في قرية دميرة، وهو يسلم أحد الفلاحين أول سند ملكية أرض في الإصلاح الزراعي. والصورة تضم السيد المرحوم صلاح سالم والأستاذ أحمد حسن الباقوري. أنا اتولدت في دميرة، مركز طلخة ومحافظة الدقهلية، وسبتها وعمري سنتين. كان أبويا بيشتغل في دايرة عمر طوسن، وعمر طوسن ده ابن طوسن ابن محمد علي، يعني فرع من فروع الأسرة المالكة اللي كانت بتحكم مصر قبل ثورة يوليو. عمر طوسن كان عنده تفاتيش كبيرة مساحتها حوالي 36,000 فدان. في قرية دميرة اللي أنا اتولدت فيها سقط الإقطاع لأول مرة. الصورة دي أشهر صورة عن الإصلاح الزراعي. ومن أبناء قرية دميرة أيضا الأستاذ الأديب أحمد حسن الزيات، صاحب مجلة الرسالة، مما كان له الأثر على اتجاه ضيفنا نحو الكتابة والأدب. ثم نقل والد ضيفنا إلى تفتيش وردان بالجيزة، وهناك التحق سعد الدين وهبة بأول مدرسة ابتدائية. وردان لها ذكرى مهمة في حياتي، لأن سمعت في وردان الراديو لأول مرة. الراديو سمعته في بيت ضابط نقطة وردان، كان حوالي سنة 33، لأن في 34 بدأت الإذاعة، كانت إذاعة أهلية. فاكر كويس قوي أن الراديو قال هنا راديو الأمير فاروق. عرفت بعد كده أن دي كانت محطة أهلية، وكان اللي بيديرها أو صاحبها دكتور فريد رفاعي. ثم انتقل والد ضيفنا إلى تفتيش ثالث بجانب دمنهور، والتحق سعد الدين وهبة بمدرسة دمنهور الابتدائية. ولفت نظره أن الأستاذ توفيق الحكيم درس في هذه المدرسة، وفي دمنهور كان أول عهده بالقراءة في مكتبة البلدية، كما أنه بدأ أول محاولة له لكتابة القصة وهو في العاشرة من عمره. ثم انتقل والده إلى تفتيش المعمورة بالإسكندرية، والتحق سعد الدين وهبة بمدرسة الرمل الثانوية. المعمورة كان فيها تفتيش ملك عمر طوسن، وما كانش اسمها المعمورة، يعني الخرط كان مكتوب فيها حوض النبأ والخراب. وسمعت ان لما راح هناك السلطان حسين كامل والسلطانة ملك مراته وبنت قصر في هذه المنطقة، سموها المعمورة بدل ما يكون اسمها الخراب باعتبارهم ان هم اللي عمروا. وهكذا لعب الإقطاع دورا كبيرا في حياة سعد الدين وهبة، فقد عاش حياته في كنف واحد من أكبر الإقطاعيين في ذلك الوقت، وشاهد بعينه صورا لحياة الفلاح استقرت في ضميره وظلت معه حتى رسمها بقلمه فيما بعد. ودخل سعد الدين وهبة كل الأحزاب لأنه كان يبحث عن نفسه، وشارك في الحياة السياسية بكل تفاصيلها. كان دايما عندي روح الاشتراك في أي ثورة، في أي مظاهرة، في أي إضراب، في أي حاجة سياسية، في أي حاجة عامة. يعني وأنا طالب في ثانوي كنت في خمسة رياضة، وكنت ناوي أدخل كلية الهندسة، فكلية الهندسة أضربت لمطالب خاصة بالمهندسين، فأقنعت طلبة الخمسة رياضة وأضربنا مع المهندسين اللي احنا يعني مفروض هنبقى منهم في المستقبل. وفاكر برضو وأنا في ثانوي رحت في يوم فقرينا في الجرنان أن الفرنسويين اعتقلوا زعيم سوري شكري القواتلي وزعيم لبناني رياض الصلح، فأقنعت طلبة المدرسة وقمنا بمظاهرة كبيرة جدا احتجاجا على اعتقال الفرنسويين لزعيمين عربيين. وألقي القبض على سعد الدين وهبة ومجموعة من زملائه، ولم يتم الإفراج عنهم إلا بعد حضور أولياء أمورهم لاستلامهم. وكان سعد الدين يعد نفسه ليكون صحفيا، ولكن أحد أصدقاء والده نصحه بإلحاقه بكلية الشرطة. ضابط بوليس صديق لوالدي كان عرف نشاطي السياسي فنصحه، قال له يعني هتسيبه مش هتلاقيه، فدخله كلية البوليس وبدل ما يتحبس يبقى يحبس الناس. واستمع والد سعد الدين وهبة إلى نصيحة صديقه وتجاهل رغبته في الاتجاه إلى الصحافة وألحقه بكلية الشرطة، ومع ذلك تزعم حركة إضراب وهو بالسنة الثالثة بكلية الشرطة تضامنا مع رئيسه الضابط لمطالب للجنة التنفيذية العليا للضباط، وهو أول وآخر إضراب من هذا النوع. فلم يحدث أن أضربت الشرطة إلا في هذه المرة والشرطة الفرنسية في العام الماضي. وعند اغتيال النقراشي باشا وجدوا من بين الأوراق التي على مكتبه قرارا بفصل الطالب سعد الدين وهبة من كلية الشرطة، وكان زملاؤه في الكلية يطلقون عليه اسم الشاعر المتجول لكثرة غيابه وخروجه، وكان يبحث عن نفسه بممارسة كل أنواع الكتابة، فكتب أول مسرحية له باسم ورطة في نقطة كما كتب القصة وأنشد الشعر. كنت أنباشا في العنبر وجاء طالب مستجد فقالوا لي ده بيقول شعر، فجاء مرة يستأذن مني عشان يروح دورة المية، فقلت له مش هتخرج إلا إذا استأذنت بالشعر، فقال لي بس ترد عليها بالشعر، قلت له أرد، فراح قعد 5 دقايق كده ورجع قال لي جويش العنبري إذن لي فإني نويت لدورة الماء الذهاب لأقضي حاجتي وأسوي أمري وأرجع دون مهل أو غياب، فقلت له برضو رد بالشعر تفضل بالذهاب وعد سريعا تجد عندي جذاء أو ثوابا، وإن أبطأت في تدخين عقب تجدني قد نكشت لك الدولاب. ومع ذلك فقد توقف عن إنشاد الشعر بعد انتهاء دراسته. وهنا نقف عند أول أغنية في مجموعة الأغاني التي يفضل ضيفنا الاستماع إليها، وهي أغنية يا جارة الوادي للموسيقار محمد عبد الوهاب. سمعت يا جارة الوادي ما كنتش أفهم معناها، بس كان اللحن بيهزيني جدا وكنت أحب أسمعها من غير ما أعرف إيه جارة وإيه الوادي وإيه معنى بيت القصيدة. ولقد مررت على الرياض، ولقد مررت على الرياض حياتي لن أكون تحيا لها أنقاكي. لم أدر ما طيب العناق على الهوى حتى فرصت قتايلي خطاكي. لا وتخرج سعد الدين وهبة من كلية الشرطة عام 1949 وعين في المنوفية هو وسبعة من زملائه الذين يربطه بهم صداقة، وكان لابد من توزيعهم على قرى ومراكز المحافظة، واتفق جميعهم على ألا يلجأوا إلى الوساطة للحصول على أفضلية في التوزيع. والتقت المجموعة في محطة السكة الحديد واستقلوا قطارا واحدا إلى مركز منوف للقاء مدير المديرية وهو ما يقابل حاليا منصب المحافظ. الواقعة دي ما انساهاش أبدا، لأن أول ما وصلنا المديرية وعدنا في مكتب سكرتير المدير كل شوية يخش ضابط ينده لواحد مننا يخرج يكلمه يشوش شوية كده ويرجع. بعد دقايق اكتشفت ان الستة اللي كانوا معايا واحنا سبعة اتندهم وحصل دردشة معاهم. دخلنا بعد كده نقابل المدير، كان الاستاذ الكبير حسين صبحي اللي هو حاليا راعي الحركة، حركة الفنون التشكيلية في الاسكندرية والشخصية المعروفة في المجال الثقافي، كان هو مدير مديرية المنوفية في هذا الوقت. فاول ما وقفنا انا كان رقمي ثلاثة في الصف، فلقيته نده اسم الاول، فاخدت خطوه لقدام. قال لي شوف يا ابني زمايلك كلهم جابوا وسايط عشان يروحوا مراكز كويسه او يقعدوا في بندر شبين، انت الوحيد اللي ما جبتش واسطه وانا سعيد بيك جدا، وعشان كده هعينك في احسن مركز في المنوفيه وانت تروح مركز منوف. وعاش الملازم سعد الدين وهبه في منوف سنه كامله، وكان لهذه السنه اثرها البعيد في حياته، مضافا إليها حياته منذ طفولته في الريف في حضن تفاتيش الإقطاعيين القدامى. وهذا ظهر جليا في مسرحيتين من مسرحياته المحروسة والسبنسة. وعندما جاءت انتخابات 1950 تم اتفاق بينه وبين مجموعة من زملائه على عدم السماح بتزوير الانتخابات، وحاولت الحكومة نقله من قرية إلى أخرى، إلا أن مرشح الحكومة كان يعترض فينقل إلى جهة أخرى، واستقر في النهاية في كفر المصلحة حيث انقلب الموقف ووضع تحت رقابة مندوب المرشحين بدلا من أن يكونوا هم تحت رقابته. ولضيفنا ذكريات نادرة عن هذه المرحلة، ففي أثناء وقوفه أمام باب إحدى لجان الانتخابات وصلته إشارة سريعة من وزارة الداخلية مع أحد جنود الشرطة، وحاول مندوب المرشحين معرفة طبيعة هذه الإشارة، ولكنه بطبيعته العنيدة رفض ذلك ووضع الإشارة في جيبه. الإشارة المستعجلة كان بتقول أن بينبهوا على الضابط المشرف على لجنة الانتخاب أنه ينبه رئيس اللجنة ان القلم الرصاص والاستيكة العهدة اللي جايين في كل لجنة يبقى يحطوهم في الصندوق مع اوراق الانتخاب قبل ما يقفلوا ويشمعوا بالشمع الاحمر. لم تكن مثل هذه الواقعة البسيطة لتذهب هباء، بل كانت وغيرها مكونات للعديد من الصور التي أفرزت هذه الأعمال المسرحية الرائعة بعد ذلك. وكانت تعقب كل انتخابات حركة للشرطة لتغيير القيادات. والطريف أن اسم سعد الدين وهبة جاء في الحركة مرتين، الأولى نقل الملازم محمد سعد الدين وهبة إلى أسيوط، والثانية نقل الملازم سعد وهبة إلى الإسكندرية. وقد كان أمر نقله إلى أسيوط لتوصيات الذين وقف ضدهم لتزوير الانتخابات، أما الإسكندرية فكانت بفضل مساعدة بعض أصدقائه. وتمكن من تنفيذ أمر نقله إلى الإسكندرية حيث التحق بإدارة المرور، مما ساعده على دخول كلية الآداب لأنه كان ما زال يحلم بالعمل في الصحافة. وقد حصل على الليسانس عام 1956، وفي هذه الفترة تقدم لانتخابات نادي البوليس، وفاز الملازم سعد الدين وهبة بأعلى الأصوات على 81 مرشحا، وأعيد انتخابه لدورة ثانية سنة 1952. في الوقت ده كانت حركة المقاومة في القناة اللي ابتدت، وابتدت الحركات الفدائية، والجرايد بتنقل لنا كل يوم أحداث القناة، وحسيت بأن احنا بعيد عن المعركة وأن احنا قاعدين ما بنعملش حاجة. فبعت زميل لي الأستاذ محمد توفيق، كان بيشتغل معايا في نفس المكتب، تلغراف لوزير الداخلية، وطلبنا منه أنه يودينا للقناة. وبعد يومين بعتنا له تلغراف تاني. في اليوم الثالث لقيت حكم دار اسكندرية بعت نديه لنا احنا الاثنين، وقال ان وزير الداخلية اتصل به وقال له في 2 ضباط مجانين عندك، ابعتهم بورسعيد فورا. وفعلا خدنا الطيارة في نفس اليوم، كان في طيارة مباشرة من اسكندرية لبورسعيد. وبعد يومين 3 وصلت مجموعة اخرى من الضباط من القاهرة، منهم صلاح دسوقي وصلاح ذوالفقار ومصطفى رفعت، فبعتوهم هم الاسماعيلية، كانت مركز تبع محافظة بورسعيد. قضينا في بورسعيد فترة المقاومة لغاية تقريبا قبل حريق القاهرة بشوية. وأذكر يوم وصلنا بورسعيد كان يوم 26 أكتوبر سنة 51، وسمعت ليلتها لأول مرة أغنية أم كلثوم مصر تتحدث عن نفسها، اللي هي سجلتها بمناسبة بداية حركة المقاومة في بورسعيد. أيها الإخوة، اليوم ذكرى راحل الكاتب والشاعر الكبير عبد الرحمن الشرقاوي، والذي وافق أيضا ذكرى مولده في عام 1920. تخرج الشرقاوي في كلية الحقوق عام 43 وعمل بالمحاماة فترة بسيطة، ولكنه قرر الاتجاه إلى الكتابة، سواء الشعر أو الرواية والتراجم والمسرح الشعري. ومن أهم مؤلفاته الفاروق عمر، علي إمام المتقين، الصديق أول الخلفاء، عثمان ذو النورين. من أهم رواياته التي تحولت إلى عمل سينمائي روايته الأرض، والتي نشرها في كتاب عام 54، والتي كانت تعد أول تجسيد واقعي في الإبداع الأدبي العربي الحديث. ونستمع الآن إلى جزء من البرنامج الخاص عن حياته، تأليف محمد السيد عيد والإخراج لعبد المنعم عبد الكريم. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. الرجل والكلمة. برنامج خاص عن عبد الرحمن الشرقاوي. الرجل والكلمة، كتبه محمد السيد عيد، إخراج عبد المنعم عبد الكريم. الكلمة نور ودليل تتبعه الأمة، بالكلمة تنكشف الغمة، إن الرجل هو الكلمة، شرف الرجل هو الكلمة، وقضاء الله هو الكلمة. الكلمة لو تعرف حرمة زاد مذخور. الكلمة نور. نتحدث اليوم عن فارس من فرسان الكلمة، عاش حياته للكلمات، وأضاء بها للناس الطرقات المظلمة، وزرع بها الأمل في القلوب والوهج في العيون، ودفع الدم في العروق والسواعد كي تعمل وتنتج. اسم شاعرنا عبد الرحمن الشرقاوي، موطنه الأصلي الدلتون شبين الكوم منوفية، تاريخ الميلاد 10 نوفمبر 1920، بدء اهتمامه بالكتابة 1935، وكانت أعماله الأولى عبارة عن قصائد في مهاجمة الاحتلال الإنجليزي لمصر. الدراسة، تخرج الشرقاوي من كلية الحقوق عام 1943، لكنه كان شديد الشغف بدراسة الأدب، فقد كان حلمه الكبير أن يصبح كاتبا. والأستاذ الأول الذي تخرج على يديه، أول أستاذ للشرقاوي هي أمه. ها هو عبد الرحمن الشرقاوي طفلا في منزله، يجلس على سريره دون نوم، وها هي أمه تقترب منه. يا عبد الرحمن، الساعة الآن 10، ألم تنام؟ لا. لما؟ أريد أن أسمع بقية الحكاية. أية حكاية؟ حكاية الحسين رضي الله عنه. طيب يا سيدي، أكمل لك الحكاية. أين وصلنا؟ تذكرت. كان الحسين رضي الله عنه قد شد الرحال إلى العراق، وحين بلغ كربلاء جاءه جند يزيد بن معاوية يطلبون منه أن يبايع ليزيد الذي أصبح أميرا للمؤمنين، ولكن الحسين رفض أن يبايع ليزيد. وبعد؟ حاربه الجند وهزمهم. راح يحاربهم كالأسد وهم يفرون أمامه، لكن في النهاية تمكن منه بعض الغادرين. وقتلوه؟ قتلوه لأنه رفض أن يبايع. ولماذا لم يبايع؟ هل المبايعة سوى كلمة؟ وبعد ذلك حين يضمن افتعادهم يرجع في كلمته؟ لا لا يا ولدي، لا يا عبد الرحمن، الكلمة ليست لعبة، الكلمة عهد، والرجل إذا عاهد لا يخلف عهده ولا يغدر. لكنه مات من أجل هذه الكلمة. بل عاش. ألا ترانا يا ولدي حتى اليوم نتحدث عنه؟ الكلمة يا عبد الرحمن يا ولدي لا تخذل صاحبها أبدا. الكلمة لا تخذل صاحبها. والآن عاهدني يا ولدي حين تكبر أن تحافظ أنت أيضا على كلمتك، لعلك تكون مثل الحسين، صاحب كلمة لا تعرف الكذب أو الخيانة. أفعل يا أمي. والآن يا صغيري، بعد أن أكملت لك الحكاية، ألا تنام كي تصحو مبكرا لمدرستك؟ الآن فقط يمكنني النوم. لم ينس عبد الرحمن الشرقاوي حكايات أمه أبدا عن الحسين، ومن المؤكد أنه جعل الحسين دوما مثله الأعلى، وأنه عاش حياته من أجل الكلمة النبيلة التي تقف إلى جانب القيم العظيمة، ولهذا كتب في عام 1970 في مقدمة مسرحيته عن الحسين يقول: إلى ذكرى أمي أهدي مسرحيتي الحسين ثائرا والحسين شهيدا، إلى ذكرى أمي التي علمتني منذ طفولتي أن أحب الحسين ذلك الحب الحزين الذي يخالطه الإعجاب والإكبار والشجن، ويثير في النفس أسا غامضا وحنينا خارقا إلى العدل والحرية والإخاء وأحلام الخلاص. تتلمذ الشرقاوي أيضا على أعلام الكتاب في عصره، فقد كان قارئا نهما، قرأ طه حسين، العقاد، شوقي، حافظ، المازني، الرافعي، أحمد أمين، أحمد حسن الزيات. هذا طبعا بالإضافة إلى كتب التراث وأشعار المتنبي وفحول الشعر العربي، وبالإضافة أيضا للكتابات الفرنسية والإنجليزية التي أتيح له أن يطلع عليها بحكم معرفته بهاتين اللغتين. ونظرا لغزارة القراءة وللموهبة الفذة عند الشرقاوي، بدأ يقرض الشعر وهو في 15 من عمره، وبدأ يترجم أشعارا لكبار الشعراء الأوروبيين وهو دون 20. أدخل. صباح الخير. صباح الخير. نعم، حضرتك الأستاذ أحمد أمين رئيس تحرير مجلة الثقافة؟ أنا أحمد أمين، أنا عبد الرحمن الشرقاوي طالب، وقد ترجمت قصيدة للشاعر الإنجليزي شيلي وأريد نشرها في مجلة الثقافة. شيلي مرة واحدة؟ وأي القصائد ترجمت؟ حجاج العالم. يبدو أنك شاب شديد الطموح، أسمعني ترجمتك. أيها الهائم في الأفق البعيد، أيها الشاحب من طول السفر. ما هذا؟ هل ترجمتها شعرا أيضا؟ نعم. هل هناك ما يمنع من ترجمتها شعرا؟ هذا شيء لا يقدر علي إلا رجل يملك ناصية اللغتين باقتدار وناصية الشعر أيضا. أكمل يا ولدي، أكمل. أيها الهائم في الأفق البعيد، أيها الشاحب من طول السفر، أيها الكوكب يبدو كالطريد تائها لم يدري أين المستقر، نبني في أي جحر تختبئ عندما تبدو كومض منطفئ. هذا يكفي، هذا يكفي يا ولدي، هاتي. هل ستنشرها يا سيدي؟ انتظرها في العدد القادم من مجلة الثقافة. شكرا يا أستاذ أحمد، شكرا لك ألف شكر. ومن القصائد التي ترجمها الشرقاوي في سن مبكرة أيضا قصيدة مواطن للشاعر الفرنسي لافونتين، وقصيدة نجمة المساء لديموسي. غير أن جهود الشرقاوي في هذه المرحلة لم تقف عند حد الترجمة، بل راح يبدع أعمالا شعرية رائدة. ومن الطرائف التي يذكرها الشرقاوي عن هذه الفترة أنه كان يبعث بقصائده للأستاذ أحمد حسن الزيات رئيس تحرير مجلة الرسالة عن طريق البريد، وكان الزيات يحتفي بها. وذات يوم قرر الشرقاوي لقاء الزيات. صباح الخير يا أستاذ زيات. أهلا يا ابني، تعال اتفضل. شكرا. نعم، معي قصيدة لنشرها في الرسالة. هات يا سيدي، قصيدة لعبد الرحمن الشرقاوي. عال، نحن ننشر له دائما، واضح أنه رجل جاد، سلم لي عليه. إنه أنا عبد الرحمن الشرقاوي. أنت عبد الرحمن الشرقاوي؟ تفضل إذن قصيدتك. لما يا أستاذ؟ لأني لو نشرت لك سأكون قد ساهمت في إفسادك. ولما أفسد؟ لأنك لازلت طالبا، وحين أنشر لك سأشجعك على ترك المذاكرة. لكنك نشرت لي من قبل. لأني كنت أظنك رجلا كبيرا متخرجا من الجامعة، أما بعد أن عرفتك فلن أنشر لك كلمة واحدة قبل أن تتخرج. هيا يا أستاذ هيا. ولم يفصل الشرقاوي في هذه المرحلة المبكرة من حياته بين دوره ككاتب ودوره كمناضل، فنزل إلى الحياة العامة المحتل وضد ظلم صدقي باشا، وها هي قصائده النارية تجلجل. ثورة في الدماء لا تكتموها، أطلقوها بحرها أطلقوها، ثورة في الصدور تعوي وتغلي، أمها النار والحديد أبوها، حشرجت في الصدور 60 عاما، فاسألوها ماذا دهاها اسألوها، إنها ثورة الملايين عانت شظف العيش واعتصار الدماء، أطلق الثورة التي في الدماء. نحن صدقي باشا رئيس وزراء مصر نأمر بالقبض على الشاعر عبد الرحمن الشرقاوي لتحريضه على الثورة، ونأمر بالقبض على كل الشباب من المشاغبين أمثاله وإيداعهم سجن الأجانب. القاهرة 1946. فتشوا كل مكان في البيت، لا تتركوا شيئا دون تفتيش. يا حضرة الضابط رحمة بالبيت. اصمت. صدقني انا لا يوجد عندي سوى كتبي واوراقي. لا اريد كلاما. تمام يا فندم، جمعنا كل الكتب الموجودة في المنزل كما امرت. عظيم عظيم. وفيما ستنفعكم هذه الكتب؟ ستكون دليلا على افكارك الهدامة امام المحققين. تمام يا فندم، وجدنا هذه الاوراق على المكتب. لا لا، إلا هذه، إلا هذه. وماذا تكون هذه؟ قصائدي. كل هذه قصائد؟ بل فيها أيضا كتاب ألفته، قصة عن كفاح عمر مكرم. وتريدنا أن نتركها؟ إننا سنقبض على هذه الأوراق أيضا، وحتى إذا تركناك ذات يوم فلن نترك هذه الأوراق، لن نتركها أبدا. ولكن خذوه. فقد عبد الرحمن الشرقاوي بسبب القبض عليه واشتغاله بالسياسة معظم أشعاره التي كتبها حتى نهاية الأربعينات. فقد أيضا كتابا عن شعراء المقاومة الفرنسيين وعددا من قصصه القصيرة الأولى. لكن هذا لم يثنه عن النضال ولم يبعده عن الكلمة، ففي عام 1946 أصبح رئيسا لتحرير مجلة الطليعة التي كانت تصدر عن اتحاد خريج الجامعات، كما كان ينشر أعماله في جريدة المصري ويشارك بأشعاره في كل المناسبات. لكن شيئا ما يخترق هذه الحياة الصاخبة، إذ ترسله الحكومة عام 1950 في بعثة دراسية إلى باريس لمدة عام. أيها الإخوة والأصدقاء، يعد الفنان الكبير عبد الرحيم الزرقاني من الرواد الأوائل الدارسين الذين عاصروا المسرح منذ بداياته وحتى فترات مجده وازدهاره، وكان مخرجا واقعيا حيث أخرج للمسرح العديد من الروايات، منها بداية ونهاية، في بيتنا رجل، عيلة الدغري، سليمان الحلبي، ليلى والمجنون، كملت أكثر من 20 مسرحية أبرزها أهل الكهف، بابا عايز يتجوز، تحت الرماد. وأيضا يعد عبد الرحيم الزرقاني رائدا من رواد الإذاعة في مجال الإخراج والتمثيل. من أشهر أعماله الإذاعية دور شهريار

عياها كان ايه؟ قلت لك ما كانتش عيان. امال ماتت ليه؟ رجموها. ايه؟ رجموها؟ ازاي؟ من اللي قال كده؟ ترجموها ازاي؟ ازاي؟ هي اعترفت، واعترف الراجل اللي ظبطوه معاه، والشهود شهدوا، وامنا الحد عليها. انا هتجنن، هتجنن دماغي دماغي دماغي. أيها الإخوة والأصدقاء، الموسيقار حسين جنيدي يعد من أهم مؤلفي الموسيقى العربية، فقد كان عازفاً على آلة الكمان، وملحناً ورئيساً لفرقته الموسيقية، وقائداً لفرقة أم كلثوم للموسيقى العربية. من أهم مؤلفاته الموسيقية جزيرة السبع بنات، حورية، سلمى الراعية الصغيرة، توسل، أغنية الليل، بشاير، نور الأمل، راقصة المعبد. وقد توفي حسين جنيد في 14 من شهر نوفمبر عام 90. نستمع الآن إلى جزء من برنامج أغنية المفضلة، إعداد وتقديم الإذاعية سلوان محمود وضيفها حسين جنيد. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. عزيزي المستمع، في تراثنا الغنائي الكثير والكثير من الأغنيات، ولكن هناك أغنيات تعيش في الوجدان وتقاوم كل نسيان. فماذا لو سألنا المؤلفين أصحاب الكلمات والملحنين والمطربين والمطربات عما يفضلون من أغنيات؟ يقدم لنا كل منهم أغنياتي المفضلة. برنامج تعده وتقدمه سلوان محمود. أهلا بكم أيها الأصدقاء، اليوم موعدنا مع فارس جديد من فرسان الأغنية، فنان له تاريخه الطويل في مجال التلحين والتأليف الموسيقي. ضيفنا هو المايسترو الفنان حسين جنيد، قائد فرقة أم كلثوم للموسيقى العربية. المايسترو حسين جنيد، قائد فرقة أم كلثوم للموسيقى العربية، أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم. حضرتك ضفنا النهاردة في برنامج أغنياتي المفضلة، ومعك يعني نتجول بين اختياراتك الغنائية اللي بتفضل سماعها إن شاء الله. الحقيقة أنا كنت يعني أفضل أن أنا أقدم أعمال لحضرتك في البداية، لكن حضرتك مصر على تقديم يعني أغنية بعينها، فتكلمنا عنها، وهي أغنية إيه؟ ده حقيقة، هو أنا عايز أبتدي بسم الله الرحمن الرحيم بأغنية إله الكون. أيوة. سامحني، من شعر الشاعر حسين السيد وتلحين وغناء الموسيقار رياض الصنباطي. جميل. ففي مستقل هذه الحلقة يعني أحب أقول للمستمعين المستمعين إنه الأغاني المفضلة عندي كتيرة، لكن في الوقت المحدد لهذا البرنامج هضطر أقدم بعضا منها، على ان هذا الاختيار ما هوش مفروض، يعني مش انا ده ذوقي ومزاجي. اكيد طبعا. لان كل غنوه لها ذكريات عندي. فغنوه اله الكون، ايوه، دي بالذات لها ذكرى قبل وفاه الموسيقار رياض الصنباطي والشاعر حسن السيد. ايوه. فطلب مني ان انا اعملها بفرقه ام كلثوم والموسيقى العربيه. أيوة. فحضرتها وكتبتها ودونتها وابتديت اخرجها في مع الكورال والبتاع، وعملت وقدمتها في موسم اكاديميه فنون. ايوه. في مسرح سيد درويش. أيوة. بصوت مطرب من المطربين الصاعدين، توفيق فريد، وهو طالب في المعهد العالي للموسيقى. سمعها الموسيقار رياض الصنباطي سمعها الله يرحمه، كان رايه ايه فيها؟ انبسط جدا وقال لي حسين تاني عمل تعمله مش تتحدث عن نفسها بصوت سوزان. تتحدث عن نفسها. طيب حضرتك يعني عايز تسمع هذا اللحن إله الكون؟ اسمعه بصوت رياض الصنباطي. إله الكون سامحني أنا حيران، إله الكون سامحني أنا حيران جلال الخوف يقربني من الغفران وسحر الكون يشاور لي على الحرمان وأنا إنسان يا ربي أنا لونهم بلون الفجرانه قابلت خدود صفا لونهم بلون الفجر في أدانه وفيهم لون خجل يفتن ربيع في أوانه لقيت الفتنة حتصادف كيان عايش بوجدانه لقيت الفتنة حتصادف كيان عايش بوجدانه وخفت الشوق سهيل يلاقي في قلبي أوطان وخفت الشوق سهيل يلاقي في قلبي أوطان ورجعت لوحدتي أشكي ضنا قلبي وحرمانه رجعت لوحدتي أشكي ضنا قلبي وحرمانه لقيتني في روضة بتغني نغم ألوان جمال الورد فكرني على الأغصان لقيتني في روضة بتغني نغم ألوان جمال الورد فكرني على الأغصان بلون الخد وحرمني من النسيان يا خالق الورد سامحني أنا إنسان. مايسترو حسين جنيد، يعني برضو الاختيار التاني بقى، اسمح لي ان انا اتوقف عند بعض اعمالك الغنائية اللي حضرتك قدمتها للأغنية العربية، منها حاجات شهيرة جدا معروفة، يعني فيه قلولي اعمل ايه وياه محمد انتيل. ايه كمان هو انا يعني في مضمار التلحين والتأليف الموسيقي كنت مقل جدا لان تخصصت في قيادة الاوركسترات وبتاع ده أيوة. السبب لما شغلت في مسرح غنائي من سنة 60 أيوة. تفرغت لهذه العملية فبقى اصبح انتاجي في الالحان قليل جدا لما قبل الستينات كنت من 50 لـ60 أيوة. كنت بشتغل في السينما والإذاعة فعملت أعمال كتيرة بس بقى يعني مش مشهورة أو. لا احنا نختار برضو أغنية محمد أنديل اللي نسمعها ونسمع قولوا لي اعملوا وياه ايه رأيك نسترجعها مع بعض برضو انا اخد بعد اذنك يعني اتفضلي بشوفه ولا قادر انساه. قولولي اعمل ايه وياه؟ لا بشوفه ولا قادر انساه. قولولي قولولي اعمل ايه وياه؟ اعمل ايه وياه؟ فاطمة عكاشة. تقديم هالة يوسف. الإخراج سعدي حسين.